بالنسبة للحديث اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أذكر النص ولكن معناه أن الله سبحانه وتعالى حرم الناس على عين بكت من خشية الله. نعم. فالبكاء هنا هل له حد معين؟ يعني مثلا كل يوم إذا قرأ القرآن يبكي، أو كل ما يقرأ القرآن، أو كل فكرة، يعني هل محدود هذا البكاء ولا كيف الوضع؟ لا، ليس محدودا، ليس محدودا. والمقصود أن الذي يبكي ليس رياء ولا سمعة، وإنما من خشية الله، ولو مرة واحدة فهو بهذه الخشية يكون مستحقا ليكون من أهل الجنة. ولكن ذلك لا يعني أنه لو نقض هذه الخشية بارتكابه لبعض المعاصي بعدها أنه يكون في منجى من المؤاخذة منها. فإذا أتبع بخشية أخرى فهكذا دواليك. نعم. طب سؤال آخر يا شيخ. تفضل.